أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هم مظلمون. الشمس ينبغي لها فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أفلا يعقلون وما أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون

Thank you. إذ قال فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. Yeah.